الماء اولا باول، فلا ماء امسكت ولا عشبا او كلأت انبتت. سبحان الله. في ناس كده. لكن في نقطة علمونا زمان خطأ، يقول لا تصنع المعروف في غير اهله فتندم. لا لا لا، هذا كلام غير اسلامي تماما. بالعكس، ده انا كمسلم اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، اعمل معروف في اهله وفي غير اهله. فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله. انت ابن عملت المعروف في اهله، يبقى انت وصلت المعروف ايه لمكانه. وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله. الله، احفظها هذه، اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعته في غير اهله فانت اهله. انت اهل المعروف. ولذلك يعني قال ربنا ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. لان الحياة اضيق من ان تتخذ عداوات وتحقد وحقد وحسد. تصير الحياة هنا قبر، ويصير تصير الكون كله قبرا ضيقا خيم اليأس عليه والسكوت. وفيه ناس تميت الفرحة عند الناس، تقتل فيها الفرحة، تقتل فيها الإشراقات الإلهامات، تضيق عليها. والعياذ بالله، عند بابك الدنيا تنتهي وعلى أقدامك آمال تموت. لا، مش عايزين كده، مش عايزين كده، عايزين المتفائل. نحن من نور، قال يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. الإنسان اللي قلبه مليان بالنور 100% مقبل على الله سبحانه وتعالى، مقبل على رب العباد عز وجل. إنسان واقف على باب الله وهو يعلم أنه ليس هناك باب ولا عليه بواب، مسافة قصيرة ما بين السماء والأرض. كلمة يا رب، دعوة مستجابة، بس دعوة مستجابة، دي مسافة. والله عز وجل يقول كن فيكون، وقبل كن، قبل كن. لان عندما انطق كن انا اخذت كم ثانيه، لا، الامر قبل ذلك. ليه؟ رب العباد اذا وهب لا تسالن عن السبب. والله يعني كان الرجل يقول لزوجته يا بنت ابي حنتمه لما هاجرت مع زوجها وقال اياك ان يلقاك عمر، وكان عمر لسه على كفره من لم يسلم بعد من الخطاب، فلما قابلها عمر رضي الله عنه استبشرت المرأة خيرا ان عمر دعا لها بالخير، قال في امان الله يا ام عبد الله. فلما بشرت زوجها، زوجها ما عندوش امل ابدا ان عمر يسلم، لانه شاف مدى كراهيته للاسلام. قال لنا يعني لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. يا الله. وبما ان حمار الخطاب لن ينطق، لانه لا يتكلم عربي ولا انجليزي ولا فرنسي، لن ينطق حمار الخطاب، فبالتالي قياسا لعمر لن يسلم. جاء الليل واسلم عمر. كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو، فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله. الانسان فينا من الواجب سبحان الله لا ييأس ابدا، ولا يعرف ولا يدب اليأس الى قلب المؤمن. يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فاصنع الفلك. وبعدين قال له ربه اذا فار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، او قرا من كل زوجين اثنين. طيب يعني اذا فار التنور، اذا وجدت ان الماء يخرج من الفرن الملتهب المليء بالنار، يبقى ده دليل على بدايه الطوفان. امر رب العباد سبحانه وتعالى قال، فما هو سيدنا نوح ادعى، شوف بقول المسافة بين الارض السماء والارض، ادعوا بالسجارة. وقال نوح ربي اني مغلوب فانتصر، بس اني مغلوب فانتصر، انتصر انت يا رب. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، مش فتحنا السماء، لا، فتحنا ابواب السماء اللي يدل على الاندفاع. لو ان الجدار كله 100 متر مفتوح، مفهوش جدار مفتح، الناس تخرج بسهولة لو كان في ازدحام في القاعة. لكن لو القاعة لها ابواب واحنا 1000 داخل القاعة نخرج بصعوبة سبحان الله، في اندفاع يعني سبحان الله.